إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجوري. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في شرح الشاطبية. وصلنا إلى فرش الحروف، ونبدأ بهذه الحلقة بحول الله وقوته في فرش سورة البقرة، بعد أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه. حياكم الله شيخ. حياكم الله ومرحبا بكم وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج المبارك. حياكم الله. نبدأ مشاهدينا الأعزاء بالبيت 45 بعد 104، ترونه أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. نعم، تفضل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذه أول كلمة فرشية في سورة البقرة، وهي كلمة يخدعون. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، أو وما يخادعون إلا أنفسهم. البيت هنا يقول وما يخدعون الفتح وما يخدعون، طبعا لما قلنا وما يخدعون معنى الكلمة الثانية، يخادعون الأولانية عند الجميع. صحيح. يخادعون ليس فيها خلاف، ولذلك قيد هنا وما يخادعون هي الثانية. نعم. فقال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعده، يعني قبل الساكن وبعده مفتوح. الحرف الأول مفتوح، ما هو الساكن هنا؟ الخاء. فقبله وبعده مفتوح لأهل ذكى، هم الذال، هم ابن عامر والكوفيون الثلاثة، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. نعم. يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم. والغير، غير هؤلاء الأربعة الثلاثة الباقين، نافع بن كثير وأبو عمرو. نعم. يقول وما يخادعون إلا أنفسهم، كالحرف أولا، أي كالكلمة. يخادعون الله والذين آمنوا، هذا الحرف الأول. وما يخادعون إلا أنفسهم. نعم. هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. تمام. وهذا معنى قول الناظم والغير كالحرف أولا، أي كالحرف الأول، أي كالكلمة الأولى. لأن الحرف أحيانا يطلق على القراءة، يطلق على الكلمة. نعم. يطلق على الحرف حقيقة. نعم. والسياق هو الذي يبين ذلك. لما قال والغير، أي غير هؤلاء، كالحرف أولا، أي يقرأها بالألف، يخادعون بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال. نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. إذن عندنا قراءتان هنا، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وما يخدعون كما أشار إليها الفتح من قبل ساكن وبعده، يعني قبل الساكن وبعده مفتوح. نعم. والغير يخادعون. نعم. نعم. طيب، نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمة الأولى من الفرش. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقل. تمام. هذه الكلمة الثانية اللي هي بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. نعم. إذن فيها قراءتان، الكوفيون بالتخفيف مع فتح الياء. الكوفيون يقولون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بفتح الياء مع التخفيف. نعم. والتخفيف هنا طبعا تخفيف الذال، تخفيف الذال. نعم. يكذبون. أما الباقون فقال ضم وثقل، ضم الياء وثقل الذال. بما كانوا يكذبون، وطبعا معلوم أنه يكذبون أنهم كانوا يكذبون من الكذب. نعم. أما يكذبون فمن التكذيب. فمن التكذيب. فهم كانوا, يكذبون ويكذبون. نعم. فالقراءتان تعضد كل واحدة منهما الأخرى في تزيد معنى. في معنى. تزيد في المعنى. نعم. نستمع إلى التطبيق لهذه الكلمة. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ننتقل إلى البيتين اللذين يليهم. يقول: وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا. أعيد القراءة مرة أخرى. وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا. فتح الله عليك وفتح الله عليه ورحم الله الشاطبي. الحقيقة هذان البيتان في مسألة إشمام الحروف, إشمام حرف الياء هنا. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما, أي يشم الكسرة ضمة رجال لتكمله, اللي هو الكسائي وهشام. هذه البيت الأول. قيل وغيض وجيء, قل قيل غيض يعني نبدأ بهذا الحرف مضموما, نبدأ مضموما ثم نميل به لأنه ياء هو. نعم. ثم نميل به إلى الياء المكسورة. قيل يا غيض لأنه مبني للمجهول والأصل. نعم. حويلة. تمام. فهي قلبت الواو ياء فحتى يعني يدلل على هذا القلب صار في الإشمام وهو المزج. الإشمام في اللغة معناها المزج. هنا مزج حرف حركة بحركة. نعم. مزج حركة بحركة, حركة الضم مع حركة الكسر. ولذلك قال وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما. إذن في أنا عندي الكسرة أشمها ضمة. قيل هي أصلا قي كسرة الخالصة. نعم. قيل لما أشمها أدخل عليها ضمة خفيفة ثم أعود إلى الكسر. قيل غيض جيء وهكذا. نعم. هؤلاء رجال لتكملة. البيت الثاني حيلة وسيقة, فيها كلمتين الذين يشمون حيلة وسيقة كما رسى. إذا دخل على الكسائي ذكوان. دخل على الكسائي وهشام بن ذكوان وصار بن عامر لتمامه. نعم. فالكلمتان حيلة وسيقة فيهما اللي هم ابن عامر والكسائي. نعم. وسيئة وسيئة دخل عليهم أيضا نافع. كان راويه أنبلا. فسيئة وسيئة صار في عندي ثلاث قراء, ابن عامر والكسائي ابن عامر والكسائي بالإضافة إلى نافع. نعم. إذا لاحظ معي الآن صارت الأمور واضحة. نعم. قيل وغيض وجيء رجال لتكمله لهم لهم الكسائي وهشام. نعم. حيلة وسيقة ابن عامر والكسائي. سيئة وسيئة ابن عامر والكسائي ونافع. طيب يعني نحن الذين يشمون كل هذه الكلمات هم هشام والكسائي. هشام والكسائي نعم عند جميع الكلمات. نعم. وابن ذكوان. ابن ذكوان في حيلة وسيقة. وسيئة وسيئة. وسيئة وسيئة. نعم. وابن عامر عفوا ونافع فقط في سيئة وسيئة. سيئة وسيئة. هذا الترتيب يعين على ثبات المعلومة والحفظ. نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا وغيض الماء وقضي الأمر وجيء يومئذ بجهنم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وسيق الذين كفروا سيئبهم سيئت وجوه الذين كفروا سيئبهم سيئت وجوه الذين كفروا. نحن نلاحظ أن مقادير المدود في مثل سيئة مد واجب متصل، فمقدار المدود يبقى على ما هو كل قارئ على مذهبه، وإن كان هناك حقيقة لا أزيد الإشمال يعني يعني الملحوظة في سيئة وسيئات سوي، ما أقول سوي يعني لا أبالغ في الزيادة، أرجو أن ننتبه لهذه سوئة أو سوئة وجوه، يعني أنا أشم الكسرة ضمة دون مبالغة في المد حتى ما أحولها لواو، لأن ما الفرق بين الواو والضمة؟ إذا قلت سوي هل صارت واو؟ صارت واوا يعقبها ياء، فأنا لا أريد ضمة واوا، أنا لا أريد، أنا أريد أن أدخل الضمة على الكسرة سوئة هكذا. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول الناظم: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم وكسر، وعن كل يمل هو انجلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم وكسر، وعن كل يمل هو انجلا. نعم، هنا انتقل إلى قضية أخرى وهي مهمة جدا حقيقة، صحيح أنها أصل لكنها هي ذكرها في الفرش أنها كلمة أول كلمة فرشية. في يعني هو هي تضطرب وهو بكل شيء عليم. بعدين أعطى بالمناسبة أعطى كل ما هو على شاكلتها. طبعا هذا عند العلماء يسمى المتوسط بزائد، هو وهي متوسطة بزائد، يلفى واسطا بزوائد، يعني كما يقول هنا. وها هو بعد الواو والفا ولامها، إذا عندنا هي في أصلها هو، وأصلها هي، وإذا جاءت منفردة تضم وتكسر بشكل للجميع. طبيعي فعن الخلاف بين القراء هو إذا إذا إذا إذا توسطت الهاء بزائد اللي هي الواو كما قالنا، بعد الواو والفاء ولامها وثم في البيت الثاني، هذه هذه المتوسطات. لكن طبعا في هناك تخلف عنهم أبو عمرو كما سنرى. إذا هنا البيت الأول هو وهي يسكن الهاء المتوسطة بزائد هنا راضيا باردا حلا، إذا كانت مع الواو والفاء واللام، مع الواو والفاء واللام. الكسائي وأبو وقالون وأبو عمرو راضيا باردا حلا، إذا كانت متوسطة بإيش؟ بواو أو فاء أو لام. أو لام. وهو فهو لهو سكن الهاء أو فهي مثلا فهي يومئذ. الآن انتقل في البيت الثاني إلى المتوسطة بثم، وثم هو رفقا رفقا بانا، ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة، يقرأ ثم هو يوم القيامة. من؟ الكسائي وأبو عمرو. تخلف أبو عمرو، الحقيقة أبو عمرو حجته في ذلك أن ثم ليست متصلة بهو رسما، فلذلك لم يسكن الهاء، لأنه قال لم تتأثر الهاء كما تأثرت بالفاء واللام والواو. فلذلك هنا ثم هو هذه للكسائي وقالون. والضم غيرهم، غير هؤلاء يضمون، وهو فهو لهو ثم هو، هذه ضم الهاء ضما محققا، وهذه لذلك نؤكد عليها دائما في التجويد، نقول لهم إذا قلنا وهو نكون قد انتقلنا إلى قراءة أو رواية أخرى دون أن نشعر، وهذا ضروري جدا أن ينتبه. أو يختلس القارئ خطأ، أن يختلس الحركة اختلاسا، لا نريد اختلاسا ولا نريد تسكينا إلا لأصحاب التسكين. أما من لم يسكن من غير هؤلاء فلا بد من تحقيق الضم فيه هو وتحقيق الكسر فيه هي. فهي وكسر وكسر وعن كل يمل هو انجلا، والضم غيرهم وكسر، يعني الضم في هو وهو والكسر في فهي. وعن كل القراء يمل هو، لا يستطيع أن يمل هو فليمل الولي. الحقيقة هنا قضية يمل هو هذه كلمتان، يعني هو ليست متوسطة هنا، هي كلمة تابعة، يعني يمل هو. لماذا ذكرها هنا؟ قال العلماء أنه في وجه عن قالون في التسكين ليس مقروءا به من الشاطبي، وعند عن بعض القراء عفوا أيضا عن بعض القراء من غير الشاطبي، أما أبو جعفر أو جعفر الشاطبي فليس فيها شيء من هذا القبيل. طيب نستمع إلى التطبيق. في عندنا إذا جاءت هو مقرونة بالواو أو الفاء أو اللام، ثم إذا جاءت مع ثم. طيب نستمع إلى التطبيق. وهو العلي العظيم وهي تجري بهم فهو خير فهي كالحجارة إن الله لهو الغني الحميد لهي الحيوان وهو العلي العظيم وهي تجري بهم فهو خير فهي كالحجارة إن الله لهو الغني الحميد لهي الحيوان ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تمام. ننتقل إلى البيت الذي يليه. نعم. يقول وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. نعم. نعم. هذا البيت طبعا هو في الحديث عن فأزل لهم الشيطان. كلمة فأزل لهم الشيطان، قال فأزل وفي فأزل اللام خفف، تخفيف اللام. نعم. وزد ألفا من قبله، من قبل اللام، يعني يقول فأزالهما. فأزالهما الشيطان، هذا كله هذه قراءة حمزة. هناك قراءتان فأزالهما. فأزالهما الشيطان عنها من التنحية. نعم. من الإزالة وهي التنحية. أزالهما أو فأزلهما من الزلل. يقول فأزل لهما الشيطان عنها، بقية القراء الستة يقولون فأزل لهما أي من الزلل. ولذلك هي بتشديد اللام دون ألف. نعم. يعني نلاحظ الشيخ في فيما سبق من الخلافات الفرشية في هذه الكلمات التي ذكرناها قبل فأزل، كان يذكر القراءة الأخرى، أما هنا لم يذكر لأن لها ضد، خفف لحمزة وزد ألفا، الزيادة عكسها النقص، عكسها النقص، والتثقيل عكسه التخفيف. صحيح. صحيح. فتبين بالضد. نعم. قراءة القراء الآخرين، ثم هنا يعني وضعها بقيدها فأزل، فالأمر. نعم. واضح القراءة. صحيح. الأخرى يعني أول شيء قال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. نعم. هنا قال في فأزل، فلما ذكر كلمة أزل أشار إلى اللفظ الذي يقرأ به باللفظ إلى قراءة الباقين. نعم. صحيح صحيح صحيح. طيب نستمع إلى التطبيق وهو تطبيق قصير. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. تمام. يقول وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. أيضا هذا البيت يعني من الجلاء بمكان واضح جلي. آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، وآدم فارفع فتلقى آدم من ربه كلمات. إذن هنا ناصبا كلماته بكسر، طبعا تنصب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. فتلقى آدم من ربه كلمات لمن؟ لغير المكي دليل، وللمكي عكس تحول، عكس عكس الرفع والنصب. نعم، فهنا وللمكي عكس، أي آدم فارفع يعني فانصب، وناصبا كلماتي فارفع، عكس الرفع النصب وعكس النصب الرفع. عكس. نعم. إذن صار عندنا هنا قراءة المكي ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات. آدم من ربه كلمات. فصار هنا لاحظ أنه الفاعل هو الكلمات، ولذلك العلماء يقولون هنا تلقت الكلمات آدم فقبلها، كأنها جاءت إليه من الله سبحانه وتعالى وجاءت مجيء الفاعل. فتلقاها آدم فقبلها، وقال فتلقته فتلقاها كما يقول العلماء. والباقون طبعا واضحة القراءة الباقين: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فآدم الفاعل والكلمات هي المتلقاة، فهي المفعول به مفعول به منصوب بالكسرة. فصارت قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقراءة الباقين التي هي قراءة العامة ومنهم حفص الذي نقرأ بقراءته: فتلقى آدم من ربه كلمات، على خلاف بينهم في الأصول الباقية في كما سنرى في التطبيق. نعم. طيب، سنرى هذا الخلاف في هذا المقطع الأخير في هذه الحلقة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أحب أن أنبه إخواني أن أحيانا نأتي بهذه المقاطع ليس على ترتيب القراء في الشاطبية. هنا انفرد المكي، خالف الجمهور في قراءته، فبدأنا في هذه المقاطع التي رأيناها وتابعناها، بدأنا بالمكي حتى يتبين أنه انفرد وتثبت المعلومة، ثم بقي القراء ربما جاءوا مرتبين بحسب ترتيب الشاطبية. فترتيب الشاطبية نحن لسنا ملزمين به أحيانا في المقاطع، بحسب يعني أحيانا ينفرد قارئ. المقاطع هذه مش قضية جمع، ليست قراءة بالجمع، هي تطبيق على كيفية قراءة كل قارئ بحسب قراءته. نعم. طيب شيخ، أسئلة هذه الحلقة، أسئلة الحلقة، السؤال الأول: عرف فرش الحروف، ما المقصود بفرش الحروف؟ السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في قراءة الكلمات الآتية؟ وما يخدعون إلا أنفسهم بما كانوا يكذبون في هذه الكلمتين. السؤال الثاني: وضح مذاهب القراء في إشمام قيل وغيظ وحيلة وثيقة وسيئة وسيئت. وضح مذاهب القراء في إشمام هذه الكلمات. السؤال الثالث وهو فيه هو: ما مذاهب القراء في هو وهي المتوسطة بزائد، من الذين يسكنون ومن الذين يضمون أو يكسرون. السؤال الأخير: ما مذاهب القراء في كلمتي فأزلهما الشيطان عنها وكلمة فتلقى آدم من ربه كلمات؟ وضح مذاهب القراء في كيفية قراءة هاتين الكلمتين. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، نلقاكم في الحلقة القادمة لنتابع فرش سورة البقرة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجواده، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.